أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. قلنا بأن الإنسان الذي يريد أن يستفيد من الرحمة الإلهية لابد أن يكون هو أيضا مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. وذكرنا بأن أول دائرة من دوائر الرحمة أن يرحم الإنسان نفسه. ما معنى يرحم الإنسان نفسه؟ أي أن يجعل نفسه متجانسا مع حركة الوجود، الذرة إلى المجرة في حركة، في تسبيح كوني دائب. كنت أقرأ قبل أيام في كتاب حول حركة بعض أجزاء الذرة، حركة مذهلة، ملايين الدورات في الثانية الواحدة. يا لها من حركة مذهلة، الذرة تتحرك، الأجرام تتحرك، كل ذلك في خدمتي أنا وأنت. خلق الله عز وجل خلق لكم ما في السماوات والأرض، وبالتالي يصبح المخدوم أقل من الخادم. هذا ظلم. رب العالمين سخر ما في الوجود، هذه البهائم البريئة تذبح لنأكلها نحن، ولكن في مقام العمل نكون من الكافرين، أي غير الشاكرين. هذا بحث مفصل. قلنا الدائرة الثانية من دوائر العدل والرحمة أن نرحم الآخرين. أولا إخواني، إذا أردنا أن نكون من الرحماء لابد أن نعلم أولا أثر الظلم في الحياة. رب العالمين هو العدل المطلق، بمقدار ما يظلم الإنسان الغير يبتعد عن مصدر العطاء في هذا الوجود. الآية القرآنية التي تلعن الظالمين، طبعا هناك بحث حول الظلم، هل المؤمن يظلم، عفوا هل المؤمن يلعن؟ المؤمن لا يسب ولا يشتم، ولكن يلعن الظالم تأسيا بالله عز وجل، حيث أن رب العالمين يلعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. الآن الكلام أن الظالم بدرجة عليا أمثال فرعون تشملهم لعنة كبيرة، اللعنة أي الطرد من رحمة الله. البعض يرى كأن اللعن فحش، كلام قبيح، اللعن دعاء، يعني يا رب هذا الإنسان أبعده من رحمتك، ليس فيه أي غضاضة ولا أي فحش ولا كلام قبيح، ولا أن الإنسان يؤاخذ بذلك إذا كان يظلم من، إذا كان يلعن من يستحق الظلم. الشاهد الظلم الكبير معه لعن كبير، ولكن ألا نحتمل أن الظلم الصغير بإزائه لعن صغير يتناسب معه؟ من يظلم أمة، من يظلم رسولا، من يظلم وصيا عليه لعنة كبرى. ولكن الإنسان الذي يظلم زوجته ألا تحتمل أن هنالك نسبة من نسب اللعن والطرد من رحمة الله تنطبق على هذا الإنسان؟ هذا الاعتقاد يجعل الإنسان في حالة خوف وهلع. الذي طرد من رحمة الله عز وجل كما في مناجاة التائبين، إلهي إن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. الذي طرد من رحمة الله عز وجل، من الذي سيفتح له الأبواب؟ إذن المعرفة النظرية أن الظلم في هذا الوجود نعم ظلمات يوم القيامة. البعض منا هكذا يعتقد، يقول هذا الظلم من درى به، أنا ظلمت أحدا في جوف الليل. غريب، هنالك حسابات الكمبيوتر العملاق في هذا الوجود يسجل الخطايا والظلم، قد يصل الإنسان إلى درجة من الظلم، هذه الدرجة توجب له في الواقع العذاب الذي لا يرد عن العبد. اللهم في أدعيتنا نطلب من الله عز وجل أن لا يحلل علينا غضبه، انتبهوا إلى كلمة اللهم لا تحلل علينا غضبك، يعني في غضب مقدر، غضب واقف. كيف بعض الناس يحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ، إذا ارتكب جريمة ثانية هم مع وقف التنفيذ، ولكن في الرابعة والخامسة يجمعون له الأحكام السابقة ويدخلونه السجن. بعض الأوقات هكذا المعاصي والذنوب. لا نريد أن نستغرق في المقدمات كثيرا، وعدناكم هذه الليلة أن نتناول الظلم الزوجي، ما يتعلق بالزوجة. لماذا بدأنا بالزوجة؟ لجهات. طبعا أنا باعتبار مخاطبي الآن وجها لوجه هم الرجال، والنساء يتابعن من خلال الأجهزة، ولهذا عندما أقول ظلم الزوجة مو بمعنى ظلم الزوجة فقط، كل ما أقوله للرجال إلى آخر الحديث هذا اعتبروه نسخة أخرى للنساء أيضا، حتى لا يأتينا الاعتراض لاحقا بأنه أنت أخذت جانب النساء ولم تأخذ جانب الرجال. فإذا بدأنا بالحديث عن الزوجة، لأن الزوجة الحياة الزوجية أولا دائرة مغلقة، وأنتم تعرفون الإنسان من أسر أسراره علاقته الزوجية، ولهذا يقولون البيوت أسرار. الزوج قد يكون سيئا جدا ولكن أمام الناس لا يرضى أن ينقل عنه ما يخدش علاقته العائلية، ولهذا يقال عندما تتسرب الأخبار العائلية إلى الخارج يعني القضية دمل وانفجرت، يبدو هنالك مرض قديم، وهذه الدمل إذا انفجرت لا تبقي ولا تذر، وخاصة في مجتمع لا يحفظ السر، عند أناس قد يكذبون قد يبالغون وقد ينتقمون، كما في المثل العربي يقول إذا مات الجمل كثرت السكاكين عليه. إنسان محسود له وجاهة، وليس هنالك من ذريعة عندما يقع في أزمة أخلاقية أو عائلية ترى الكثيرون يصفون الحسابات معه، هذا مجرب في حياة الأفراد. فإذا الحياة الزوجية بطبيعتها حياة مغلقة، ومن هنا لا يطلع على الأسرار الكثيرون، إذا رجل الدين، إذا القاضي، إذا الوجيه، إذا أهل الحل والعقد سمعوا بالإمكان أن يدخلوا في الأمر، ولكن هذه الدائرة المغلقة من مرجحات أو مسهلات التجاوز على الطرف الآخر. العنصر الثاني، طبعا هذا العنصر الثاني قد يكون شيء إيجابي ولكن مع الأسف يتحول إلى أمر سلبي. يعني بعض الأوقات عندما نقول الرجل لماذا ترفع صوتك على المرأة وأنت أمام الناس في قمة الأخلاق، لم نسمع لك همسة أو عراكا لا في وظيفة لا في ملأ عام، لماذا سمعنا مثلا الزوجة تشتكي كذا وكذا؟ أول جواب يقول هذه الزوجة منا وفينا، هذه أصلا لا أراها إنسانة أخرى أمامي، أنا إنسان محترم مع الآخرين، وهذه الزوجة طبعا لا يقولها بلسان الحال بلسان المقال واضحة، ولكن في مقام العمل حقيقة الأمر إدامة العشرة أحدنا في الدوام 8 ساعات والبقية أمام هذه الزوجة الصالحة إن شاء الله سنة سنتين 20 40 50، بعض الأوقات الإنسان يعمر 90 سنة وفارق السن هذه الأيام 10 سنوات، يعني وجه رآها 80 سنة بلياليها وأيامها. في الواقع مرور الليالي والأيام يجعل المرأة تتحول إلى أثاث من أثاث المنزل، إلى عنصر من عناصر البيت. طبعا كما اتفقنا من أول الحديث وهكذا العكس أيضا، الحجي هذا يتحول إلى على كل حال أعمدة من أعمدة المنزل. وبالتالي الإنسان كأنه لا يتعامل مع بشر مع إنسان، هذا أيضا من موجبات التعدي في هذا المجال. إذن كون الحياة الزوجية حياة سرية مغلقة، طبعا هذه السرية مرغوبة عند الزوجين، ولهذا بعض الأزواج يعني أمام الناس البعض يقول هنيئا لفلان وفلانة، هم عندما يسمعان يضحكان فيما بينهما يقولون يا من نشر الجميل وستر القبيح، لو اطلع الناس على ما نحن فيه لذهلوا. طبعا هذه هم نعمة، الإنسان يخفي سيئات أمام الآخرين، لأن وجاهة المؤمن من وجاهة الدين. رب العالمين أوكل المؤمن أموره إلى نفسه إلا أن يذل نفسه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآن بعد هذه المقدمة، إذن هنالك ضرورة البحث في هذا المجال، كيف نصلح هذه العلاقة. أنا أقترح على نفسي أو أقترح أيضا عليكم أن نطرح تساؤلات في هذا المجال، الأسئلة المهمة التي تطرح وإجابة الشرع عليها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. الموجودون الآن على ثلاثة أقسام: قسم شباب لم يتزوجوا بعد، اتفاقا هذا البحث يهمهم، سمعتم أكيد عندما تذهبون إلى المستشفى أو المستوصف هنالك لافتة معروفة عندنا في كل مكان يقولون الوقاية خير من العلاج. الإنسان عندما يعلم المشاكل المستقبلية يقول من الآن أنا أتهيأ لهذه المشاكل. قسم من الإخوة يعيش حياة زوجية سعيدة مستقرة إن شاء الله في اتجاه حياة علي وفاطمة، هذا البيت النموذجي. أنتم تعرفون أن أعلى منزل في تاريخ البشرية هو بيت علي عليه السلام. قد تقول فأين بيت رسول الله؟ نقول نعم، رسول الله زوجته خديجة، ولكن زوجة علي من هي؟ فاطمة الزهراء. خديجة عليه السلام تفتخر يوم القيامة بأن لها بنت أعطيت مقام العصمة. فإذا علي من ناحية معصوم، والزهراء من ناحية المعصومة الأخرى، يعني أرقى منزل في تاريخ البشرية لأنها سيدة نساء العالمين. والبيت الذي فيه سيدة، هذا البيت سيد البيوت. على كل، نأمل أن تكون حياة المؤمنين شبيهة لحياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولكن قسم ثالث، إما أن يعيش مشاكل كبيرة أو مشاكل بسيطة، الحديث الذي عنده مشكلة يسمع للحل، والذي ما عنده مشكلة يسمع لئلا يقع في الورطة، والذي لم يتزوج أصلا أيضا يسمع ليقي نفسه ذلك. السؤال الأول، المشكلة الكبيرة التي نسمعها وخاصة من إخواننا الشباب اختلاف المستويات الفكرية والثقافية بين الزوجين. طبيعا طبيعي الرجل باعتبار فرص التكامل متاحة له يتدرج مدارج التكامل العلمي من ثانوية إلى بكالوريوس إلى ماجستير إلى دكتوراه إلى ما فوق الدكتوراه، يصبح بروفيسور مثلا. طبيعة حياة المرأة لا تسمح له بذلك، وهي زوجة له، تخرج من الثانوية العامة، درس الجامعة، ولكن الرجل أكمل مسيرته، وهذه الزوجة انشغلت بالغسيل والطبخ وتربية الأولاد، وكلما مرت عليها الأيام كلما زادت توغلا في شؤون المنزل، طفلان 4-5، وتوقفت حركتها الثقافية التكاملية. طبعا انشغال الحياة لديها قد يعيقها أيضا عن الحركة التكاملية الروحية، لأن هي أيضا مشغولة في المنزل، مشغولة بما يلهيها عن الله وعن الثقافة والترقي العلمي. بعد 20-30 سنة الرجل يكتشف أن هنالك شرخ وهو عميق بينه وبين زوجته بالجانب العلمي والأكاديمي والفهمي، ومن هنا يبدأ الاستكبار الاستعلاء، وقد يكون بعض الأوقات تعريض إلى آخره. كيف نعالج هذه المشكلة؟ أولا علينا أن نناقش الجذور، ومن قال بأن الترقي العلمي التخصص العلمي في الفيزياء في الكيمياء في الإدارة في الحاسوب هذا يعد فضلا من الفضائل؟ أنا لا أريد في هذه الليلة أن ننقص من قيمة العلم، أعوذ بالله. النبي الأكرم أوصانا بطلب العلم ولو في الصين، ولكن الطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا العلم الذي به يمتاز الإنسان ليس كل علم، لعل هذه المرأة التي تستضعفها لها من العلم الذي في نظر الله علم نافع أكثر من أنت الأكاديمي الذي أصبحت أستاذ أساتذة الجامعة. العلم الذي هو ملاك التفاضل يعبر عنه القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي يورث لك الخشية، العلم الذي يبكيك، كل علم لا يبكيك جدير ألا ينفعك. وبعبارة أخرى، المرأة التي تعرف ربها جيدا، تخاف من ربها، تريد أن تعمل معاملة في السوق تستبدل ذهب بذهب، إذا بها يقال لها هذه معاملة ربوية لا يجوز، فهي تتراجع بكل سهولة. عندما تعلم أن هذا حرام انتهى الأمر. من قال أنه حرام؟ على فتوى من؟ ما الدليل؟ في القرآن لم ترد آية في حرمة هذه الشغلة، وتأتي بخمسين مبرر. المرأة التي في الواقع تستسلم لأمر ربها عند الحلال والحرام ولو على خلاف مزاجها، هذه عالمة، هذه امرأة فاضلة. وأما الذي يترقى في سلم العلم ويزداد بعدا عن الله عز وجل، هذا الإنسان في الواقع لا وزن له ولا قيمة له. نعم، حتى العلم الديني إذا لم يكن معه خشية في الواقع قد يثمر العكس. إحدى المؤمنات اتصلت قبل سنوات، حقيقة لولا أنها هي المتصلة لما صدقت. قالت لي: أنا زوجة فلان، تعرف فلان؟ قلت: نعم أعرفه جيدا. فلان من هو؟ طبعا مو رجل دين ولكن ملحق برجال الدين، له أبحاث في العقائد وغيره ومؤلفات وكتب وإلى آخره. قال: يا شيخ، وتعلم أن زوجي هذا لا يصلي؟ يقول: أنا أخدم الدين بكتاباتي بمؤلفاتي العميقة، بعد هم أصلي مع ذلك، يعني يجمع صلوات كم يوم ويصليها دفعة واحدة. زين، هذا علم، يبحث في الدين في العقائد في غيره، ولكن انظروا إلى مستواه الإيماني. إذا كان علم الدين يجتمع مع هكذا أمر، فكيف بعلوم أخرى؟ إذن النقطة الأولى أن نعلم أن التفاضل بما. البارحة ما ذكرنا هذه الجملة من خطبة النبي، حقيقة هذه العبارة جدا بليغة: هو شهر عند الله أفضل الشهور. كلمة عند الله حط تحتها خط، يعني أيها الناس، بنظركم أنتم التجار الصيف أفضل الشهور، أول السنة الميلادية أفضل الشهور حيث المعاملات الدولية، ولكن عند الله أفضل الشهور شهر رمضان. إذن عند الله شيء وعند البشر شيء آخر. إذن الأمر الأول أن هذه المرأة لعل لتفرغها، كونها في المنزل تصلي في أول الوقت، تبر أبويها، تتعب في تربية أولادها، تكتسب من الشفافية والقرب إلى الله عز وجل ما لم تكتسبه أنت في الجامعات ولا في المعاهد العلمية. إذن هذا الشرخ الظاهري لا ينبغي أن يعول عليه. وثانيا، هذه المرأة التي من الممكن أن تكون توقفت حركتها التكاملية الروحية والثقافية، وهذا لأجلك أنت، أنت الذي كنت سهيما وشريكا معها في إنجاب الذرية، هي خدمتك. هذه في الواقع ما تحملته، ما تحملتها من الحرمان العلمي وحتى الروحي في الواقع من سبيل أن تكون أنت أبا لأولادها. هذا الأب غدا يتخرج ويحمل لقبك، يحمل كنيتك، الناس تفتخر أن هذا ابن فلان. وعليه، علينا أن نعلم أن ما أصابها من الأذى في الواقع إنما هو أيضا في سبيل أن تحقق أنت الطموحات في هذه الحياة. إذن السؤال هذا والجواب هو ما ذكرناه. وقبل أن ننتقل إلى سؤال آخر، طريقة الأسئلة أفضل حتى نعلم الفواصل في حديثنا هذه الليلة. هنالك عتب وشكوى في هذا المجال، أنه بعض الرجال في مقام العمل أنانيين، أيام الخطوبة والغرامات الزوجية نسمع الألفاظ روحان أو روح واحدة في جسدين، حياتي كلها لك، هذه التعابير الشاعرية. ولكن عندما يصل الرجل إلى مبتغاه يهملها تمام الإهمال حتى في الجانب العلمي. ألست أنت تدعي التفوق العلمي؟ ألست أنت على صلة بمجالس العلماء وغيره؟ لماذا لا تعلمها معالم دينها؟ عندما نرجع إلى المنزل، هي كم أعطتك من الوقت؟ طبخة بسيطة هذه الأيام يحتاج إلى ساعتين، وإذا عندك ضيفين ثلاثة أربع ساعات، وإذا أكثر يعني ثمان ساعات وهي تعمل. في آخر الليل ألا تستحق منك ساعة شكر؟ يا فلانة تعالي نفتح الرسالة العملية، أنا أفهم أكثر، ذهبت للمساجد. هذه الأيام الحمد لله شروح الرسالة العملية موجودة على الإنترنت، افتح الرسالة العملية وأنا أعطيك العنوان لاحقا، اسمع شرح كتاب الصوم من خلال المواقع الإنترنتية، ثم قل لها تعالي أنت كنت اليوم مشغولة بالغسيل والطبخ، أنا أعددت لك المحاضرة، سألقي عليك الدرس. تفقهت في دينك، تعلمت الحديث والخطابة والتدريس، وهذه المرأة تعلمت معالم دينها، وفوق كل ذلك تقول الحمد لله وأخيرا رأينا الزوج، ولو في ضمن تدريس رسالة عملية. بعض النساء تتحسر على أن تلقى هذا المحيا، هذا المحيا خمس دقائق في اليوم، طوال النهار مشغول بالعمل، وخاصة إذا كان مبتلى بوظيفتين لظروف الحياة القاهرة، يأتي إلى المنزل الكلام بالإشارات، حتى مزاج أن يتكلم ليس عنده مزاج، تأتي له بالطعام. طبعا الذي يأكل مع إرهاق النهار، إرهاق الطعام مع إرهاق النهار، وإذا به ينام على المائدة إلى يوم آخر، وهكذا الحياة. زين، هذه هي الساعة، ساعة التدريس، أنا لا أقول تخدعها، ولكن تريحها في أنها رأت الزوج أخيرا ولو في ضمن ساعة من ساعات التدريس. إذا كان هنالك شكوى من جهل المرأة في مسائلها في فهمها، فالأمر يعود إلى الزوج أيضا الذي لم يبذل جهده في هذا المجال. قبل أن ننتقل لسؤال آخر، أنا أقول لإخواني الشباب من الآن، الذي لم يتزوج قبل أن ينظر إلى هذه المساحة الضيقة، شبر في شبر، شبابنا هذه الأيام هم يجاملون عندما يقولون يهمنا دينها وتقواها، أول ما يسأل أخته وأمه عن المظهر الجمالي ثم عن الدين وباقي الأمور. أقول للشباب، أنت عندما تنظر لهذه المرأة ويدخل حبها في الأعماق بعض الأوقات بوجه وأغلب الأوقات لعله بلا وجه، انظر إلى عقلها، إلى مخها من ناحية، وإلى جيناتها الوراثية من ناحية أخرى. هذه الأيام هذا علم الدي ان اي والكروموسومات والجينات الوراثية تلعب دور، وأيما دور جيناتها كيف. طبعا أنا لا يتاح لي أن أدخل إلى نخاعها لأعلم جيناتها الوراثية، ولكن على كل حال من القرائن العامة لماذا يقولون اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، الخؤولة إخوانها أخواتها أخوالها أجدادها. هذه قرائن، أنا لا أقول أدلة قطعية. أنا أنصح بعض الشباب إذا رأوا بنت يتيمة مسكينة يخشى عليها من الانحراف في المجتمع، البعض يتبرع ليتزوج منها حصانة لها. ولكن إذا كان هنالك خياران، المهم من أول يوم لنختار الزوجة تكون صديقة لي إلى آخر العمر. أتفاهم معها. أنا بعض الأوقات عندما أجلس مع زوجين شابين بعد شهر شهرين، من باب الملاطفة أقول بقي بينكما كلام أو خلص كلامكم؟ أول أسبوع هذر من الصبح إلى الليل، ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع، أسبوعين، بعد شهر كل واحد ينظر الثاني، يطلعون كلام من بطن الأرض. بعد خلص الكلام، الغراميات انتهت، قصص الطفولة هم انتهت، أيام المدرسة انتهت، أخبار الحي هم انتهى، انتهت الأخبار، ما بقي شيء. طبعا الحل تجلس في زاوية وهو في زاوية، والذي في الواقع تعتبر زوجة لها التلفاز، والذي يعتبر زوجا لها التلفاز. هذا هو الحل. أحدهما يجلسان 4 ساعات لا يتكلمان، لا ينبسان عن بنت شفا كما يقولون. فإذا من الأول، إحدى اتفاقا إحدى الزيجات كنت حاضرها، كانت المرأة الزوجة حافظة القرآن الكريم حفظا وتفسيرا، تفسير إجمالي. لما التقيت بالزوجين قال نعم، نحن في كل جلسة عندنا آية من القرآن الكريم. إلى أن تخلص آيات القرآن الكريم يحتاج إلى سنوات. خلص القرآن الكريم يبدأون بأحاديث النبي وآله، يا لها من حياة سعيدة. محور الحديث هذه الليلة الله نور السماوات والأرض. الزوجة في غياب زوجها تحضر المادة من الميزان من مجمع، وهذا بالفعل الذي صار. أنا أقول لأن كان هنالك علاقة مع هذه العائلة، حياة ما أروعها من عيشة. إذن من الأول علينا أن ننتخب الزوجة الصديقة، للزوجة التي تشبع جانبا من الوجود، ذلك الجانب الذي سرعان ما يصاب بالرتابة إلى آخره. السؤال الثاني هذه الليلة، يبدو في هذه الليلة لا نأتي إلا على أسئلة، على إجابات بسيطة لكثرة التشعبات. من مناشئ الخلاف الكبرى هذه الأيام، البعض يقول نحن الزوجين كأنه تفاحة بشقيها، رب العالمين جمعنا. طبعا أنا هذا الكلام لا أقبل به، كل واحد فاكهة. على كل حال كل واحد نصف فاكهة، علينا أن نتأقلم. وإلا تقول الزوجة لزوجها نحن نصفان اتحدنا، هذا الكلام في الدواوين يقبل، أما في الحياة العملية لا تقبل. كل إنسان له مزاج، له نكهة، له خاصية، له توجهات. على كل حال الفخر، كل الفخر أن نجعل قطعة برتقال نصف برتقال مع نصف تفاحة فيتلاءمان. أقول بأنه الآن سلمنا جدلا صارت معجزة وأصبح كأنهما كل واحد نصف تفاحة، ذاك في الهند وهو المرأة في السند، ثم التقيا وأصبح تفاحة كاملة. هب أن الأمر كذلك، ولكن ماذا نعمل؟ نحن نعيش في مجتمع، الإنسان مدني بالطبع، هنالك أبوين للزوجة، هنالك أبوان للزوج، ماذا نعمل مع هذا الجو الذي في بعض الأوقات يقع بينهما النفار؟ الزوجة ملتئمة مع الزوج، ولكن أم الزوج في عالم وأم الزوجة في عالم ثاني، أبواهما في عالمين. الآن الأبوان والأبوان كأن فريق مباراة من جميع الجهات متلائمان، تأتي دور العم والخال والأخت والأخ الإنسان. ولهذا إذا فتحنا قلب كل واحد منكم لابد عنده شكوى على فرد من أفراد زوجته، أبا أما أخا أختا، وكذلك الزوجة. وأنتم تعرفون هنالك، لا أحب التفصيل، ولكن أنا رأيت عجيب في كل الأمم، يبدو إذا أريد أن يضرب المثل في الخلاف والشجار الطبيعي يضربون المثل بمن؟ بين الزوجة وبين أم الزوج. هذا في تاريخ الأمم يبدو ماركة مسجلة، يعني إلا من عصمه الله. وطبعا الداعي موجود حقيقة، علماء النفس يرون أن هنالك داعي. لماذا؟ أم تعبت على ابنها 18 سنة 20 سنة، تعرف على فتاة في الجامعة، ثاني يوم أحبها، بعد فترة عقد، بعد فترة تزوج، وإذا بالأم المسكينة سحب البساط من تحت رجليها، لا يرى ولدها أين. على كل حال يعيش مع زوجته إما قلبا وبدنا، وإذا كان مع الأم ظاهرا فقلبه مع الزوجة، وخاصة في الأيام الأولى. ولهذا هي كأنه تقول وين أتعابنا، وين سهر الليالي، وين سنتي الإرضاع، وين أيام الفقر، أين أيام التقشف. وتاليها في ليلة، هذا ولدنا المحروس باعنا بتلك المرأة. ولهذا كما قلت، ولهذا هنا يأتي دور على كل حال العمل لوجه الله. عندما يقال لهذه الأم صحيح أنت الآن تعبتي والآن الولد ذهب إلى حيث يريد، ولكن الخطأ في النية من أول يوم. أنت من أول يوم نظرت إلى هذا الشاب وكأنه عبد بين يديك، وكأنك تملكتيه، وكأنك اشتريتيه. طبعا عندما يذهب تتألمين. وأما إذا كانت النية يا رب أنا ربيت هذا الولد ليكون سعيدا في حياته، ليتزوج، ليذهب بعيدا، المهم إذا كان اقترابه خير له فليذهب، إذا كان انفصاله في بيت. أنا هذه الرواية صراحة ما رأيتها بنفسي، ولكن معروف هذه الرواية، مروا ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. بعض الأمهات عندهن إصرار أن يكون كل الأولاد مع زوجاتهن يحومون حولها كما تحوم الفراشة. من قال أن هذا راجح؟ نعم بعض الأوقات يكون التباعد خير من التجاور. على كل حال بعض الأوقات البعد يورث المودة والمحبة، دعنا عن ذلك. أقول إذا كانت المرأة الأم نيتها ذلك، رب العالمين يبارك لها في ذلك. من باب تلطيف الجو، أم موسى حملت بنبي وهو موسى. هنا أقول لكم بين قوسين، حقيقة النبي والوصي وهو طفل رضيع فيه سماء النبوة والوصاية، يعني رب العالمين كما يحبه كبيرا وفيه نور الأنبياء كبيرا، وهو صغير فيه نور رب العالمين ألقى عليه محبته. وكم له من منظر جميل عندما حملت مريم عليها السلام بطفل رضيع والطفل يتكلم. تصور هذا الفيلم النادر في الوجود يتكلم مع الناس ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كل الأنبياء في صغرهم لهم سيماء النبوة. طفل كموسى في حضن أمه أم موسى وإذا بالوحي يأتيها أن اقذفيه ارميه في البحر، أي قلب كان في جوف أم موسى؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. نعم أصبحت من الموقنات، نعم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه النية رمتها، رمته في البحر بأمر الله عز وجل. وأنت أيتها الأم، لا أقول ارمي بالولد في البحر، ولكن قولي يا بني أينما ذهبت أطع الله عز وجل، كن عبدا لله مو عبدا لي، أينما ذهبت اعمل بمقتضى عبودية الله عز وجل. يقولون أم الشيخ الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري الذي ما من عالم هذه الأيام إلا واقتات من مائدة الشيخ الأعظم، أمه كانت في بلدة يقال لها دسفول ولم تكن ترضى بذهاب ولدها إلى النجف. طبعا تحب ولدها الشيخ مرتضى، قلنا العلماء أيضا كالأنبياء وهم صغار لهم سيماء ووجه متميز. وأخيرا احتكموا إلى القرآن الكريم في استخارة قرآنية، كانت الآية إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، رضيت وذهب الشيخ مرتضى إلى النجف وأصبح عملاقا من عمالقة الفقه والأصول. بشروها يا أم الشيخ ولدك أصبح مرجعا، وأي مرجع؟ الشيخ كانت له كرامات بالإضافة إلى المرجعية العلمية، وإذا بها الآن تقولها مزاحا أو جديا. المهم قالت أنا توقعت ابني يرجع نبيا لا مرجعا، أنا التربية اللي تربيت ابني هذا من صغره توقعت يكون نبي مو مرجع تقليد. نعم بعض الأوقات الأم هكذا تدعو لولدها بالسداد والصلاح، تربيه منذ صغرها، لا ترضعه الحليب إلا وهي على وضوء، مو أنها تحب أن تكون أن يكون لها ظلا أينما ذهبت وتأتي. المهم كيف نتعامل مع أهل الزوجين؟ يبدو الوقت داهمنا، ولكن نجيب على هذا السؤال وإن شاء الله غدا نكمل الحديث لأهميته. الحل إخواني، هذا الإنسان عليه أن يترفع عن سفاسف الأمور، مو كل كلام ينبغي أن ترد عليه، بعض الكلام حقيقة ينبغي أن تجعله في خانة العدم كأنه ما قيل، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحدكم يقول والد زوجتي مو جاهل، عالم شخصية، كيف أقول سلاما إذا قال كلاما باطلا هذا مو جاهل؟ الجواب إذا قال كلاما وهو في حال غضب فهو جاهل، هو عالم لعل مرجع تقليد، ولكن في ساعة الغضب عامله معاملة الجهلة، لا تأخذ بكلامه، قل له سلاما. طبعا لا تقول له بلسانك، هذه إهانة كبيرة له. نعم أسكت ما دام كلامه لا يعكس الواقع، لماذا تتأثر؟ كلام باطل يقال، تهمة تقال، لماذا تتفاعل؟ رحم الله أحد مراجعنا الكبار، انظروا إلى تربية مدرسة أهل البيت، قيل له يا أيها المرجع الفلاني هنالك لغط حولك، هنالك كلام في الأوساط ضدك، فأتدري ماذا قال لهم؟ قال لهم الكلام لا يهمني، الكلام أمواج في الهواء، أمواج الهواء أخو لا يضرني، بس عندي رجاء لا يضربوني، الضرب أمر حقيقي، الضرب يوجع، أما أمواج الهواء أخو ما يوجع الإنسان، خليه يتكلمون. انظروا إلى المنطق، أن الكلام الذي لا رصيد له، الكلام الذي لا واقع له، هذا الكلام موج هوائي لا يؤذيك أبدا. فعليه المؤمن عندما يسمع كلاما، تهمة، إهانة، فحشا، أي شيء كان، يحاول أن ينظر إلى ما وراء الأكمة كما يقولون. إن كان هنالك إشكالية صحيحة، انتقاد وجيه، فليصلح أمره، مو يتنرفز من صاحب الكلام، ليصلح أمره. وإذا كان الكلام كلام باطل، يقول إلهي لك الحمد أن هذا الكلام لا وزن له. بل المؤمن بعض الأوقات يفرح بغيبته عندما يسمع أنه اغتيب، يقول الحمد لله على رصيد الآخرة، وخاصة إذا كان الذي يقتابه من كبار المؤمنين، يقول الحمد لله الذي أعطاني رأس مال هذا اليوم. ولهذا بعض المؤمنين يتعمد أن لا ينتقم لنفسه، يقتابه فلان يقول نعم خلي يقتابني أكثر جزاه الله ألف خير، هذا يحمل زادي إلى الآخرة. فإذا جاء يوم القيامة تقول يا فلان اغتبتني ولا أرضى عنك حتى تعطيني ثواب حجتك في هذه السنة. يوم القيامة يوم المماطلة، يوم المؤمن على كل حال، وخاصة المؤمن المتورط، لا يرضى إلا بأغلى الأثمان حتى يرضى عن خصومه. فإذا إذا كان هذا هو المنطق، الليلة مو فقط من تأذى من كلام الآخرين، كما قلنا قبل قليل، نقول مرحبا بمن يغتابني، مرحبا بمن يتهمني. طبعا الآن التهمة شوية ثقيلة، المؤمن يحاول أن يصلح المفهوم، لأن التهمة قد تسقطه اجتماعيا، وكما قلنا قبل قليل المؤمن ليس له الحق أن يعطي سمعته يلتلوكه تلوكها ألسنة الآخرين. نعم، فإذا الحل جدا سهل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلنا أشرف بيت في الإسلام بيت علي وفاطمة، طبيعي هذا البيت له خريجين كبار في كل عصر، هم القمة في أزمنتهم. هذه الليلة يبدو البعض يحب أن يتوسل، توسلنا البارحة بباب من أبواب الحوائج إلى الله عز وجل. وحقيقة الأمر لا أخفيكم سرا، هنالك كانت أجواء الاستجابة إن شاء الله من القرائن، أنا لا أدعي شيء ما وراء الطبيعة، ولكن المؤمن عندما يرق قلبه رقة القلب وجريان الدمع علامة الإجابة إن شاء الله. هذه الليلة أتوسل بباب آخر من أبواب حوائج إلى الله، ليلة الأربعاء، نتوسل بسيدنا ومولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ونرجو هذه الليلة من السادة الموسويين وما أكثرهم هذه الأيام أن يعطوا جدهم حقهم من التألم. أنا لست من دعاة حتما نبكي بصوت عال، هذه بعد منحة الإنسان يتفاعل يرتفع صوته. نعم في الواقع هذه الأصوات المرتفعة في بكاء أهل البيت أصوات مرحومة، ولكن إذا ما ارتفع الصوت حرقة القلب تكفي، هذا أدنى صور التفاعل مع مصائب أهل البيت. أنا فقط أسلم على إمامنا موسى بن جعفر وأخينا في الله يكمل المجلس. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، زيارة إمامنا الكاظم عليه السلام زيارة ومقتل في نفس الوقت، حيث نقول رزقنا الله وإياكم قريبا زيارته لنقف أمام ذلك الضريح ونقول السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير للساق المربوط بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جد المصطفى بالسم المشروب ودم المطلوب إمام زمانه يخرج من السجن بعد هذه السنوات الطوال وإذا بأربع من الحماميل يحملون نعش إمام زماننا وذلك المنادي يقرح قلوب شيعته قائلا هذا إمام رفض إمامنا الرضا عليه السلام جاء من المدينة مسرعا لينظر إلى بدن أبيه موسى بن جعفر أحدهم جاء بكفن كتب عليه القرآن وأخيرا كفن إمامنا موسى بن جعفر أوهل علمتم ما أريد أن أقول يا مولاي أبا الحسن يا علي ابن موسى وأخيرا واروا أباك في الثرى مكفنا المكرما لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن لم يكن مكفنا فحسب وإنما عقيلة الهاشميين أقبلت لتقبل موضعا من بدنه ما رأت موضعا سليما انحنت وقبلت موضع نحره أنت أخي وابن والدي يا قاصدا يا نحو بغداد على سفري زر قبر موسى إمام الأيد والبشري باب إلى الله للحاجات قاطبة فلك النجاة من الأهوال والخطر واذكر عبادته في السجن منفردا طول النهايا جوف الليل والسحر ما حال إمامنا مكبلا صابرا لله محتسبا يجري الدموع على الخدين كالدرر حتى إذا سمه السماء الصندي في رطب أيوا إماما. حتى إذا سمه الصندي في رطب قضى شهيدا فلا رد على القدر نعم رضوا بقضاء الله كلهم حتى جرى عليهم من عول الضرر فمن هم مات مسموما بغصته وبعضهم مات عطشانا لدى النهر كل المصائب قد تهون إلا مصيبة المرضوض أفدي الحسين بلا غسلين ولا كفني. أين المصيبة من المعزات بهذه المصائب المعزات سيدة الوجود فاطمة هلا يا أحيا زهرة على من هل تنحين ناحش على المسموم لا ناحش على حسين حنت نادت والدمع بالخد بادي ان تسألني يا خلايا كلهم اولادي لا شن صاب حسين ساطعي في فادي واعظم علي لنعان ناعي على حسن ابشي على اولادي ذبايح يوم عاشور عشاير وانا انصبت لهم عزية بطل قبور يا وانت تضلع الابصار البايا البايا مكسايا اور لا اضحك الله. اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام. هذه اللحظات اخواني لحظات لا تتكرر. اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب. في بيته وفي شهره وبعد ذكر اوليائه جرت الدموع حزنا تارة على إمامنا موسى بن جعفر وتارة على ذبيح كربلاء الحسين. حاشا أن يردنا ربنا خائبين الليلة وهو الذي قال في كتابه يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا الإخوان يسمحون 5 دقائق نقرأ مناجات التائبين ولكن طبيعي الليلة في فاتحة ولكن مع تخفيف الإضاءة كالسنة الماضية قليل وأنا أنزل من المنبر أتوجه إلى القبلة أنا أتوقع الليلة راح نحصل شيء إن شاء الله. كلكم توجهوا إلى القبلة وأخففوا الإضاءة حتى نناجي ربنا هذه الليلة.